من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. علم معرفة الله هو موضوع هذا العلم، إن علم معرفة الله هو أعظم العلوم الفلسفية شرفا وأكثرها قيمة. التكامل الحقيقي للإنسان لا يتيسر من دون المعرفة الإلهية. قلنا بأنه في المقدمة لا بد أن يقع الأمر أو يقع الكلام في أمرين: الأمر الأول في بيان موضوع هذا العلم تصورا، موضوع هذا العلم ما هو؟ قلنا أن موضوع هذا العلم تارة يقال أن موضوعه هو واجب الوجود كما هو في تعريفات وكلمات الحكماء وبعض المتكلمين، وأخرى يقال بأن موضوع هذا العلم هو الله. وبينا فيما سبق الفرق بين واجب الوجود وبين الله، وقلنا أن واجب الوجود مفهوم كلي وهو الذي ينسجم مع البحث الفلسفي، لأن الفلسفة إنما تتعامل مع المفاهيم ولا علاقة لها بالواقعيات الخارجية إلا من خلال المفهوم بما هو مفهوم. وأما فيما يرتبط بالله الذي هو علم شخصي ولا بد من تمييز المسمى فيه، فإنه لا يمكن الحصول عليه إلا بالعلم الظهوري. وحيث أن الفلسفة تختص بالعلوم الحصولية لا يمكن أن يكون موضوعها الله، بذلك المعنى الخاص الذي أشرنا إليه فيما سبق. ولكنه قال المصنف في النتيجة: نحن عندما نطلق واجب الوجود يكون مساويا لله، وعندما نطلق الله يكون مساويا لواجب الوجود كما جرت العادة بذلك، وإلا بحسب الدقة كان ينبغي أن نميز بين هذين الأمرين. أما فيما يرتبط بالمبدأ التصديقي لموضوع هذا العلم، هذا فيما يرتبط بالمبدأ التصوري. المبدأ التصديقي لموضوع هذا العلم لا بد أن يثبت في علم آخر، كما هو عادة العلوم، حيث أنه في كل علم إنما يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم. وهذا معناه أن الموضوع قد فرغ عن تصوره وعن وجوده في الرتبة السابقة. عند ذلك نأتي في مسائل العلم لنبحث تلك العوارض التي تعرض موضوع ذلك العلم. ومن هنا قالوا أن المبدأ التصوري لموضوع أي علم والمبدأ التصديقي لموضوع أي علم لا تعتبران من المسائل الداخلة في موضوع أو في مسائل نحو العلم. مسائل العلم، السلام عليكم، مسائل العلم إنما ترتبط بالموضوع المفروغ عن وجوده في الرتبة السابقة، كما أشرنا إلى أمثلة من ذلك في البحوث السابقة. ولكنه أيضا يقول المصنف: جرت العادة على أن يبحثوا ثبوت موضوع هذا العلم كأول مسألة من المسائل الفلسفية أو من المسائل المرتبطة بعلم معرفة الله. يعني أول بحث ندخل فيه في علم معرفة الله هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى الذي هو موضوع علمنا، وإلا لا إشكال ولا شبهة أن وجود الله يعني حقيقته ذاته كنهه لا تقع مسألة في أي علم من العلوم، لا في العلوم الفلسفية ولا في العلوم العرفانية. يعني أنه لا توجد عندنا مسألة من مسائل الفلسفة أو مسألة من مسائل العرفان النظري نحن نبحث فيها ما هي حقيقة هذا الوجود المقدس. كل ما يبحث عنه إنما يرتبط بصفاته وأفعاله وآثاره، يعني العوارض الذي يعرف هذا الموضوع. ومن هنا إذا ما يرتبط بإثبات الموضوع ليس مسألة من مسائل علم المعرفة. نعم العادة جارية على أنه عندما نريد أن ندخل في مسائل هذا العلم أولا نثبت موضوع هذا العلم يعني إثبات وجود الله، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بحث المسائل. والمصنف يقول نحن فيما يرتبط بإثبات موضوع هذا العلم قد تقدم إثباته في بحث العلة والمعلول. نحن هناك بينا أن كل معلول خصوصا بناء على نظرية الإمكان الوجودي أن كل معلول محتاج إلى العلة، وحيث أنه ثبت لنا أن المعلول متحقق في الخارج إذن علته لا بد أن تكون متحققة في الخارج لاستحالة انفكاك المعلول عن علته التامة. إذن بناء على هذا نحن في أبحاث العلة والمعلول قد ثبت لنا وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك نستأنف بحثا جديدا لإثبات وجود الله بواسطة جملة من البراهين التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. ولكنه في المقدمة المصنف يذكر بأن هذا العلم هو أشرف العلوم وأفضل العلوم، وكما ذكروا في محله أن شرف كل علم بشرف موضوعه، كلما كان الموضوع أشرف كان ذلك العلم الذي يبحث في مسائل ذلك الموضوع في مسائل وأحوال ذلك الموضوع يكون أشرف. طب لماذا يكون هذا أشرف العلوم؟ باعتبار أنه ثبت في محله من علم الأخلاق أن الكمال الحقيقي للإنسان بل الكمال الحقيقي لأي موجود هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى كلما ازداد كمالا كلما ازداد شرفا. وعندما نقول هنا شرف ليس مرادنا الشرف الاعتباري، وإنما المراد الشرف الوجودي التقدم الوجودي. ومن هنا نقول أن كل عالم الإمكان إنما يفيض عليه الوجود والرحمة والعناية بتوسط وجود نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبتوسط هذه الأنوار الطاهرة لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنهم واسطة الفيض بين الواجب وبين عالم الممكنات. وهذا معناه أنهم أقرب الموجودات الممكنة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القرب أيضا ليس هو القرب الزماني أو القرب المكاني أو القرب الاجتماعي، بل كما أشرت هو القرب الوجودي والشرف الوجودي كما تبين وأتبيناه في قاعدة إمكان الأشرف هناك عندما بحثنا أن الأشرف ما هو وجودا وأن الأخذ ما هو وجودا. قلنا هناك أن الموجود كلما اقترب من عالم المادة فهو أخذ وجودا، وكلما ابتعد عن عالم المادة واقترب إلى عالم المجردات والقدس يكون أشرف وجودا. إذن إذا ثبت لنا في محله كمقدمة مطوية أصل موضوعي أن كل كمال للإنسان إنما هو بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كماله الحقيقي في ذلك أساسا جميع الأنبياء جميع المرسلين جميع الكتب السماوية كل ما جاء من الله سبحانه وتعالى لهداية البشر إنما هو لبيان الطريق إلى القرب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى، تلك هي الغاية العظمى والهدف الأسمى. وإذا كان الأمر كذلك من الواضح يتوقف على معرفة الله سبحانه وتعالى، وإلا كما يقول كما جاء في بعض الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه رب سائر على غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. ويتصور أنه يتقرب إلى الله بهذه الأعمال ولكنه ستظهر يوم القيامة حسرات عليه. وفي عقيدته تصوره أنه هذا مقرب له من الله سبحانه وتعالى ولكن أعمالهم حسرات عليهم يوم القيامة. حسب معذور أو غير معذور ذاك بحث آخر، ليس البحث في الحكم التكليفي، البحث في الحكم الوضعي وهو أنه آثاره الوضعية ستظهر يوم القيامة. ورد في رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في المسح على الخف. الإمام سلام الله عليه الإمام أمير المؤمنين قال فيأتون يوم القيامة ويجدون وضوءهم على جلود الأنعام باعتبار أن الخف مأخوذ من جلود الأنعام. وإذا جاز المسح على الخف يظهر أن حقيقة الوضوء ستتجسد يوم القيامة. هذا التجسد يجدونه على ظهور الأنعام على جلود الأنعام يوم القيامة. إذن هناك سيظهر لهم حسد. هذاك بحث آخر وهو أنه كان معذور أو لم يكن معذور، ذاك بحث آخر، ولكن البحث أنه آثاره التكوينية ستظهر يوم القيامة. إذن على أي حال، فإذن معرفة الله سبحانه وتعالى إنما أهميته تأتي من هنا، حيث أن التقرب إليه سبحانه وتعالى لا يمكن إلا بمعرفته، ومعرفته متوقفة على علم معرفة الله وما يرتبط بمثل هذه العلوم كالعرفان النظري ونحو ذلك. فلهذا يقول المصنف إن علم معرفة الله هو أعظم العلوم الفلسفية شرفا وأكثرها قيمة. بس لماذا عبر علوم فلسفية مع أنه علم الفلسفة واحد؟ هذا على مبنى أنه نرى أن البحث في الكليات جزء من الفلسفة، أن البحث في الطبيعيات جزء من الفلسفة، أن البحث في الرياضيات جزء من الفلسفة، هذه كلها كانت داخلة في العلوم الفلسفية. فأشرف هذه الأجزاء في الفلسفة هو البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، هو أعظم العلوم الفلسفية شرفا وأكثرها قيمة. لماذا؟ فالتكامل الحقيقي للإنسان لا يتيسر من دون المعرفة الإلهية. وشيخنا افترض أنه التكامل لا يتيسر من دون المعرفة، من قال لكم أننا نريد أن نتكامل؟ قال لأن الكمال الحقيقي للإنسان يتحقق في ظل القرب لله تعالى، كما تم إثباته في محله من العلوم الأخلاقية، من أن الكمال الحقيقي للإنسان إنما هو بالتقرب إلى الله سبحانه. ومن البديهي أن القرب لله تعالى لا يمكن من دون معرفته. هذه المقدمة ترتبط بشرف هذا العلم، هدف هذا العلم، الفائدة المترتبة على معرفة مسائل هذا العلم. وصحيح هذا البحث كما أشرنا إليه مرتبط بالمبدأ التصديقي لموضوع هذا العلم، يعني إثبات وجود الله. وصحيح أن إثبات موضوع أي علم لا يعتبر من مسائل ذلك العلم كما هو مقرر في محله. فإذا كان موضوع أحد العلوم محتاجا إلى الإثبات، يعني إلى البرهان لإثباته، لأن بعض العلوم موضوعها لا يحتاج إلى الإثبات لأنه بديهي من قبيل الوجود بما هو وجود، فإن الفلسفة موضوعها الوجود أو الموجود، والوجود المبدأ التصوري بديهي، والمبدأ التصديقي أيضا بديهي وهو الواقعية، فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر الواقعية. بخلافه مثلا في موضوع الطبيعيات، موضوع العلم ماذا؟ الجسم بما هو جسمه، طب يحتاج إلى دليل وإثبات أنه يوجد عندنا جسم في عالم الطبيعة. فإذا كان موضوع أحد العلوم محتاجا إلى الإثبات، إلى الدليل والبرهان لإثباته، فلا بد من إثباته حسب القاعدة في علم آخر متقدم على ذلك العلم رتبتان، وتقدم رتبة باعتبار أنه مسلم أنه عندما تريد أن تبحث في أي علم لا بد أن تنتهي من موضوع ذلك العلم. إذن مسائل العلم متأخرة رتبة عن موضوعه، كمن يبحث إثبات الموضوع يكون من الحيث الرتبية متقدم على هذا العلم. مسائل العلم متأخرة عن موضوع العلم أم لا؟ كمن يبحث موضوع العلم يكون ذاك العلم الذي يبحث موضوع هذا العلم متقدم رتبة على هذا العلم أو ليس بمتقدم رتبة؟ متقدم. ومن هنا قالوا أن الفلسفة أم العلوم. لماذا؟ باعتبار أن كل موضوعات العلوم الأخرى لا بد من إثباتها في الفلسفة الأولى. أنت إذا لم تثبت أنه يوجد عندنا جسم، يوجد عندنا كم، يوجد عندنا الذي هو موضوع الرياضي، موضوع الطبيعي، لا يمكن أن تبحث في الطبيعيات أنه الجسم عوارضه كذا، الكم عوارضه كذا ونحو ذلك. ولكنهم أحيانا يدرسون وجود موضوع العلم في مقدمة ذلك العلم بعنوان كون ذلك الموضوع واحدا من مبادئ ذلك العلم. فإما المبادئ التصورية بما هو يرتبط ببيان مفهوم موضوع ذلك العلم، وإما المبادئ التصديقية يعني إثبات موضوعه في الخارج. ومن جملة ذلك أنه قد جرت العادة على البحث عن وجود الله تعالى في نفس العلم الإلهي، مع أن إثبات وجود الله ليس من مسائل علم معرفة الله، في نفس العلم الإلهي ومعرفة الربوبية. ولهذا فإننا نتناول بالبحث هذا الموضوع وهو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى في مستهل هذا القسم اقتفاء لأثر الحكماء الإلهيين، وإن كنا أيضا قد استغنينا عن ذلك، وإن كانت مباحث العلة والمعلول ونخص بالذكر الدرس 37 تغنينا عن البحث في هذا النظمار، لأن هناك أثبتنا أن المعلول متحقق فلا بد أن تكون علته التامة أيضا متحققة لاستحالة انفكاك العلة لاستحالة انفكاك المعلول عن علته التامة. إلا أن المصنف يقول قبل الدخول في الدرس اللاحق في موضوع لإثبات موضوع هذا العلم لا بد أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول، قد يقال أن وجود الله سبحانه وتعالى فطري للإنسان، ومعنى أنه فطري يعني لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى برهان، سيتضح معنى الفطري بعد ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يقال أن إقامة البرهان على إثبات وجود الله غير ممكنين. ما هو المراد من أن معرفة الله أمر فطري، وما هو المراد من قولهم أن إثبات وجود الله لا يمكن أن يكون بالبرهان كما نسب إلى الشيخ الرئيس؟ قال إلا أنه قبل البدء في الاستدلال لا بد لنا من التنبيه على ملاحظتين. هذه المطالب طبعا مفيدة، وهي غير موجودة لا في البداية ولا في النهاية ولا في الكتب الفلسفية المعدة لمثل هذه القضايا بهذه المنهجة وبهذا الوضوح، وإن كانت في مطاوي كلمات الحكماء الإلهيين موجودة هذه المطالب، ولكنه تمنهج بهذا الشكل الواضح غير متوفر. قال إلا أنه قبل البدء في الاستدلال لا بد لنا من التنبيه على ملاحظتين، إحداهما أن بعض كبار المفكرين قال إن معرفة الله تعالى فطرية، وهي ليست هذه المعرفة وهي ليست بحاجة إلى أي استدلال فلسفي، هذا أولا. بل بعض الفلاسفة الآخرين ادعوا أكثر من ذلك، والأخرى هي أن بعض الفلاسفة قد صرح بأنه ليس صحيحا إقامة البرهان على وجود الله تعالى، بل لا يمكن إقامة البرهان كما سيأتي بيانه بعد ذلك. ولهذا فإنه لا بد لنا من تقديم دراسة هذين الموضوعين والبدء بهما قبل الدخول في صميم الموضوع. فطرية معرفة الله، ما هو المراد من الفطري؟ تارة يطلق الفطري ويراد منه الفطريات التي هي من القضايا اليقينية الست المعروفة في المنطق، لأنكم درستم في المنطق أن هناك قضايا يقينية وهي القضايا الست المعروفة المتواترات الأوليات إلى آخره، وآخرها الفطريات. وعرفوا الفطريات كما درستم في المنطق أن الفطري هو أمر نظري، ولكنه قياسه لا يغيب عنه مطلقا، هذا الذي يعبر عنه قياساته معه، فهو ليس من تلك الأمور التي لا تحتاج إلى دليل وبرهان، لا تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى وسط، ولكن هذا الوسط دائم الحضور مع هذا الموضوع والمحمول وتصور النسبة القائمة بينهما. في الأوليات نحن نحكم بصحة ثبوت المحمول للموضوع بمجرد تصور الموضوع والمحمول والنسبة القائمة، نقول أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، كما في قولنا اجتماع في غير محال، كما في قولنا أن الجزء أصغر من الكل أو أن الكل أكبر من الجزء أو الواحد نصف الاثنين ونحو ذلك. هذه تصور المحمول والموضوع والنسبة كاف للتصديق بثبوت هذا المحمول لذات الموضوع. ولكن في قولنا الزوج الأربعة زوجون أو عفوا في قولنا أن الأربعة تنقسم إلى نصفين متساويين أو أن الاثنين خمس العشرة ونحو ذلك، هذه القضايا قياساتها معها، ومعنى ذلك ماذا؟ أن هذه القضية قضية نظرية، ولكن هذه القضية النظرية ليس دليلها قياسها الذي يثبتها غائب عن الذهن. دائما عندما تأتي هذه القضية إلى الذهن قياسها يكون قرينا لها. تارة تطلق الفطريات ويراد منها تلك القضايا التي تكون قياساتها معها، وأخرى يطلق الفطري ويراد منه ما هو مقتضى خلقة ذلك الموجود، يعني أن الموجود الذي وجد وخلق خلق بهذا الشكل بهذه الطريقة، مقتضى فطرة ذلك الموجود، مقتضى خلق ذلك الموجود بهذا المعنى، أن الطفل عندما يخلق يبحث عن ثدي أمه، يبحث عن الحليب، من حيث لا يشعر يبحث عن ذلك، وإلا ليس له علم حصولي بأنه هو مولود ويحتاج إلى غذاء وهذا الغذاء يتوفر في الأم فلا بد أن يبحث عن الأم ليجد فيها الحليب. فسأسلع له لا يوجد في تلك المرحلة في الساعات الأولى في الأيام الأولى أي علم حصولي لهذا الطفل الرضيع، ولكنه صمم هذا الموجود بنحو مقتضى خلقته ووجوده أن يبحث عن هذا الشيء. ومن هنا ذكروا خصائص للأمر الفطري. الأول أنه ليس قابلا للتعليم، ولا أقل ليس محتاجا إلى التعليم والتعلم والكسب، هذا أولا. وثانيا قالوا بأنه ليس قابلا للتغيير والتبديل. ويضيف المصنف خصوصية ثالثة للأمر الفطري بهذا المعنى، يقول أنه موجود في جميع أفراد النوع، لا يمكن أن يستثنى منه أي فرد. إذا فرضنا أن هذا الأمر فطري في نوع الإنسان، إذن لابد أن يكون موجودا في جميع أفراد الإنسان. نعم قد يشتد قد يضعف لعوامل داخلية وخارجية، لعوامل وراثية بيئية محيطية، وقد يشتد، ولكن أصل وجوده متحقق في كل فرد. وهذا أيضا ما يشير إليه القرآن الكريم في سورة الروم: فأقم وجهك حنيفا لله فطرة الله التي، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعبارة أخرى أن الأمور الفطرية بهذا المعنى تكون من السنن الإلهية، والسنة الإلهية كما يقول القرآن الكريم: ولن تجد لسنة الله تبديلا، مضمون الآية لا أحفظ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا. فالفطرة بهذا المعنى الثاني ليست قابلة للتغيير والتبديل، لأنها من سنن الله، من السنن الإلهية، والسنن الإلهية غير قابلة للتبديل والتحويل والتغيير ونحو ذلك. إذن عندما نقول الله معرفته فطرية، ما هو مرادنا من الفطري؟ مرادنا من الفطري المعنى الأول من الفطري، أو مرادنا من الفطري المعنى الثاني من الفطري؟ يحتمل أن يراد المعنى الأول من الفطري كما سيأتي بيانه في آخر هذا البحث، ولكنه لعله الأقوى أن المراد أن معرفة الله الفطرية هو المعنى الثاني، قد يراد المعنى الأول، ولكن الأقوى أن المراد من أن معرفة الله الفطرية هو المعنى الثاني، يعني مقتضى خلقة هذا الموجود أنه يعرف الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فيما يرتبط بهذا المعنى الثاني للفطري، قالوا أن الفطري في هذا المعنى الثاني أيضا يمكن تقسيمه إلى قسمين، قسم يعني أن المعرفة من اللوازم الذاتية لوجود ذلك الموجود، لا يمكن أن يتحقق ذلك الموجود ولا توجد معه هذه المعرفة. تارة يطلق الفطري بالمعنى الثاني، ها تارة يطلق ويراد أن هذه المعرفة من اللوازم التي لا تنفك عن وجود موجود كوجود الإنسان مثلا، وأخرى تطلق الفطري يطلق الفطري ويراد منه أنه فيه ميل ورغبة للتعرف على ذلك الموجود وهو الله سبحانه وتعالى. من قبيل أن نقول أن الإنسان الأكل فيه طلب الأكل، الرغبة في الأكل ماذا؟ أمر فطري. مرادنا أمر فطري ماذا؟ مو أنه المعرفة فيه فطرية، مرادنا أنه فيه رغبة إلى الأكل، فيه رغبة إلى اللباس، فيه رغبة إلى السكن، فيه رغبة كما يعبرون أن الاحتياج إلى الجنس الآخر أمر فطري يعبرون عنه. يعني ماذا؟ يعني أن هذه الرغبات والميول أمور من مقتضى خلقة هذا الموجود، لا أنه بمعنى أنه من المعارف التي لا تنفك عن وجوده. ليس البحث في المعرفة وعدم البحث في المعرفة، وإنما البحث في وجود الرغبة والميل وعدم وجود الرغبة والميل. وهذا المعنى الثاني من الفطري عندما يطلق في الحيوانات غير الإنسان تسمى أمور غريزية، للتمييز بين هذا المعنى من الفطري في الإنسان وبين نفس هذا المعنى عندما يطلق في الحيوانات. فإن الرغبة إلى شيء والميل إلى شيء في الإنسان يسمى أمر فطري، ولكن في غير الإنسان من الحيوانات يسمى أمر غريزي. ولهذا يقول إن كلمة الفطري تستعمل في المجال الذي يكون فيه الشيء من مقتضى الفطرة. طبعا هذا التعريف كما هو واضح ماذا؟ دوري. الفطري هو الذي يكون الشيء فيه من مقتضى الفطرة، والكلام في الفطري ما هو المراد من الفطرة. لهذا بيّن قال أي كيفية خلق الموجود، مراد من الأمر الفطري يعني وجوده بنحو يقتضي هذا الأمر. ومن هنا فإن الأمور الفطرية ميزتين، إحداهما أنها ليست بحاجة إلى التعليم والتعلم، يعني ليست كسبية، والأخرى أنها ليست قابلة للتغيير ولا للتبديل ولا للتحويل كما يقول القرآن الكريم. ويمكننا أن نضيف إليهما ميزة ثالثة يقول المصنف، وهي أن فطريات كل نوع من الموجودات تتوفر في جميع أفراد ذلك النوع، ما صح على النوع يصح على الأفراد بلا إشكال. وإن كانت قابلة تلك الأمور الفطرية للضعف والشدة لعوامل خارجية وداخلية. إذن فالأمور التي تسمى بالفطرية في مورد الإنسان يمكن تقسيمها بهذا المعنى الثاني، أما المعنى الأول الذي أشرنا إليه سيأتي في الصفحة اللاحقة. فالأمور التي تسمى في الفطرية في مورد الإنسان يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين، إحداهما المعارف التي هي من لوازم وجود الإنسان. ومن هنا المراد بناء على هذا المعنى للفطري أن معرفة الله فطرية، بأي معنى يكون؟ يعني أن معرفة الله من لوازم وجود الإنسان. وهذا أيضا ما تثبته الروايات، أن كل مولود، مو أن كل مسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجد، التي هي من لوازم وجود الإنسان. والأخرى المراد من الأمور الفطرية بهذا المعنى الميول والرغبات التي هي من مقتضى كيفية خلق الإنسان. إلا أنه أحيانا للتمييز بين الميول والرغبات في الإنسان والميول والرغبات في الحيوان يختلف الإصطلاح، إلا أنه أحيانا قد تستعمل كلمة الفطري في مقابل كلمة الغريزي وتقصر على خصائص النوع الإنساني. يعني الفطري على العكس من الأمور الغريزية فإنها موجودات في الحيوانات أيضا، للتمييز بينهما يشار إلى أنه فطري أو أنه غريزي. الآن نأتي إلى هذا المعنى الذي يقال أن معرفة الله فطرية. إذا معرفة الله فطرية بأي معنى يمكن أن يكون؟ إما أن يراد أن معرفة الله فطرية يعني أن هذه المعرفة من لوازم وجود الإنسان، وإما عندما نقول أن معرفة الله فطرية يعني هي من الميول والرغبات الموجودة في ذاتي وفي فرد كل إنسان، يعني يبحث عن المطلق. هذا الذي يعبر عنه الأستاذ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر الفتاوى الواضحة بأنه البحث عن المطلق، أنه هذا أمر فطري في الإنسان، أنه يبحث عن المطلق، يريد المطلق، يرغب في الارتباط بذلك المطلق، ومن هنا يحتاج إلى الدين، لأن الدين إنما يوصله إلى الارتباط بذلك المطلق. إذن تارة عندما نقول فطري مرادنا أن المعرفة من لوازم وجود الإنسان، وأخرى عندما نقول فطري مرادنا أن المعرفة، أن طلب المعرفة للإنسان من الأمور من الميول والرغبات التي توجد في كل إنسان. قال: وفي مورد الله تعالى يقال أحيانا إن معرفة الله أمر فطري. ما هو المراد؟ يقول: فيعد من القسم الأول من الأمور الفطرية، يعني من اللوازم من المعارف التي تلازم وجود الإنسان. وأحيانا أخرى يقال إن البحث عن الله وعبادة الله من مقتضى فطرة الإنسان، يعني من الميول والرغبات التي هي من مقتضى خلق الإنسان، فيعتبر من قبيل القسم الثاني. والبحث هنا يجري عن معرفة الله سبحانه وتعالى، ولا علاقة له البحث عن الله أو عبادة الله سبحانه وتعالى حتى يدخل في القسم الثاني من المعنى الفطري، وهو الميول والرغبات التي هي من مقتضى كيفية خلق الإنسان. إذن عندما نقول أن معرفة الله فطرية يعني أنها من المعارف التي تلازم وجود الإنسان. ولكن أي معرفة؟ هل المعرفة الحضورية أو المعرفة الفصولية؟ يقولون: لا إشكال ولا شبهة أن المراد من أن معرفة الله أمر فطري مراد تلك المعرفة الحضورية لا الفصولية، وإلا في مقام العلم الفصولي نحن كثيرا ما نجد أن هناك إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى. نعم، في مقام العلم الحضوري أن كل معلول، كل مخلوق كيف يعلم ذاته بالعلم الحضوري وإن لم يكن ملتفتا إليه، كما بينا في الجزء الأول من هذا الكتاب أن العلوم الحضورية قد يكون ملتفت إليها فتؤخذ منها علوم فصولية، وقد لا يكون ملتفت إليها فتؤخذ منها ماذا؟ علوم، فلا تؤخذ منها علوم فصولية. الإنسان عنده ألم ولكنه غير ملتفت إليه. طب النفس لها علم حضوري بهذا الألم أو ليس لها علم حضوري بهذا الألم؟ هل الألم حاضر؟ عندما نقول علم ليس صورة، لا يتبادر إلى الذهن صورة، هل الألم حاضر عند الناس وهي تتألم أو لا؟ يستحيل أن يغيب الألم عن الناس، ولكن لعله توجد شواغل للإنسان لا يلتفت إلى الألم، وبعد ذلك يلتفت إلى الألم فيقول أنا متألم. هذه أنا متألم، هذا العلم الفصولي المأخوذ من ذلك العلم الفصولي. إذن هنا عندما نقول أن معرفة الله فطرية مرادنا أن معرفة الله فطرية بالعلم الحضوري التي قد يلتفت إليها الإنسان فيأخذ منها علوم حصولية وعلما حصوليا بأن الله موجود وقد لا يلتفت إليها. والحق هو هذا المعنى. والأديان جميعا والأنبياء جميعا والكتب السماوية جميعا إنما جاءت لتسقل ذلك العلم الحضوري وتخرجه إلى حيز الوجود والالتفات فقط، وإلا هو موجود. الفطرة موجودة في كل إنسان، تلك المرآة موجودة في كل إنسان، ولكنها إما أن الإنسان يصقل تلك المرآة فتنعكس فيها الحقائق الإلهية، وإما أنه لا يصقل تلك المرآة بل كما بتعبير القرآن الكريم بل دساها يدسها، عند ذلك يدفنها في تراب الطبيعة، عند ذلك لا تنكشف له الحقائق الإلهية. وإلا تلك الفطرة الصافية وهي المرآة، وهي المرآة التي تنعكس فيها حقائق التوحيد، هذه موجودة عند كل موجود، كل موجود لا كل إنسان، فسبحتنا نحن في الإنسان ولكنها موجودة في كل موجود. وقص الإنسان من بين هذه المخلوقات بخصائص لشرفه، منها أنه له تكليف، له أحكام، له رسالة، يبعث إليه أنبياء، والوظيفة في جميعها هي صقل تلك المرآة التي تنعكس فيها الحقائق. فلهذا القرآن الكريم تجدوه دائما يعبر عن الذكرى، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وما أنت إلا مذكر، فقط وظيفتك التذكير. تذكير بأي شيء؟ تذكير بذلك الأمر الذي يعرفه كل واحد منهم، كل واحد منهم، ولكنه الشرائط والموانع الداخلية الخارجية تقف مانعا أمام تلك الحقيقة. فلهذا يقول: فالمقصود من معرفة الله الفطرية إما أن يكون العلم الحضوري الذي توجد مركبة منه في جميع الناس، قد مركبة مشتركة بين الجميع. ولعل في هذه الآية الكريمة ألست بربكم قالوا بلى، أن هذه الحقيقة أخذوها من تلك العوالم في قوس النزول، عندما جاءوا إلى هذا العالم أخذوا تلك الحقيقة، ولكنه لشرائط عالم المادة وللموانع الموجودة فيها قد لا يلتفت الإنسان إلى ذلك العلم الحضوري. ولعل في هذه الآية الكريمة إشارة إلى ذلك، وكما مر علينا في الدرس 49، فإن للمعلول الذي يتميز بمرتبة من التجرد درجة من العلم الحضوري بالنسبة للعلة، لأنكم إذا تتذكرون أن المصنف خص العلم الحضوري بالمجردات، قال بأن العلة المجردة لها علم حضوري بمعلولها، والمعلول المجرد له علم حضوري بعلته. فلهذا يقول: فإن للمعلول الذي يتميز بمرتبة من التجرد، وإلا إذا كان أمرا ماديا محضا فإنه ليس له علم حضوري، بالنحو الذي تقدم بيانه في أقسام العلم الحضوري. من التجرد درجة من العلم الحضوري بالنسبة للعلة التي تمنحه الوجود، وإن كان هذا العلم وهو العلم الحضوري غير واع في بعض الأحيان أو نصف واع، فنتي ونتيجة لضعفه يصبح قابلا لتفسيرات ذهنية غير صحيحة، بل في بعض الأحيان يصبح قابلا للإنكار. كيف يمكن تقوية هذا العلم الحضوري؟ يمكن تقويته بهذه الرياضات الشرعية، فهذه الأحكام العبادات التي وردت في الشرع الشريف، للرياضات التي لم يأتي بها سلطان ودليل. ويمكن تقوية هذا العلم بتكامل الناس وتركيز التفات القلب إلى الساحة الإلهية المقدسة، وبوساطة العبادات والأعمال الصالحة التي جاء بها الشرع المقدس. من الواجبات والمحرمات مستحبات مكروهات. أتذكر ذهبت إلى بعض المحققين في مجالات العرفان، سألته أنه ما هو العرفان العملي؟ قال لي العرفان العملي رسالة عملية ومفاتيح الجنة. عرفان عملي هذا الإنسان إذا يستطيع يريد أن يكون عارف، عارف عملا لا نظرا يحفظ الإصطلاحات، عليه أن يعمل بما جاء في مفاتيح الجنان من المستحبات ويترك المكروهات، ويعمل برسالة عملية تبين له الواجبات ما هي، المحرمات ما هي، عند ذلك يرى بأنه تظهر آثار هذه الأعمال الصالحة أو لا تظهر. مقصود بأنه سألته أنه الطريق المؤدي إليها، قال الطريق المؤدي إليها هو أنك تعمل برسالة عملية كاملة وبمفاتيح الجنة على الطريق. بل أحسنت هذا لي بعد، إحنا لا نحتاج إلى أنه نأخذ رياضات من زيد وعمر وبكر إلى آخره. فتصل هذه المعرفة عند أولياء الله تعالى إلى درجة من الوضوح، بحيث يرون الله أظهر من كل شيء. مو فقط يرون الله أظهر من كل شيء، بل لا يرون لغيره ظهورا. يرون الله أظهر كل شيء، يعني ماذا؟ يعني للأشياء الأخرى أيضا ظهور، ولكنه الله أظهرها. لا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه بعده. طبعا الإنسان عندما يحلل هذه العبارة بعد لا يبقى لغيره شيء، إذا كان كل شيء الله قبله بعده معه يعني محيط بكل شيء، إذن هو كل شيء. وهذا إشارة إلى الآية القرآنية الكريمة أينما تولوا فثم وجه الله. لهذا قال الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، ذلك الدعاء العظيم واقعا الذي هو من الكنائز المجهولة عندنا، واقعا من كنائز معرفة الله هذا الدعاء العظيم. هذا المقطع الذي ينقله المصنف مسبوق بهذه الكلمات. الإمام سلام الله عليه في ذلك الدعاء المعروف يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. شوفوا هذا الوجود الفقري الذي يقوله صدر المتألهين، هذه جذوره الفكرية الموجودة، جذوره الفكرية في دعاء عرفة، بما في وجوده. إذا تبين الأصالة للوجود لا للماهية كما ذهب إليه البعض، أصالة للوجود أن الوجود مفتقر، وإلا الماهية أمر اعتباري لا قيمة له. الإمام سلام الله عليه لم يقل بما في ذاته مفتقر إليه، حتى يحتمل الأمرين أنه مراد وجود أو مراد ماهية، يقول بما في وجوده مفتقر إليه. أخذ كيف يمكن للمتقوم أن يعرف المقوم؟ المقوم يمكن أن يكون دليلا على المتقوم، لا أن المتقوم يمكن أن يكون دليلا على المقوم. المعنى الإسمي يمكن أن يستدل به على تحقق المعنى الحرفي، وإلا المعنى الحرفي بما هو معنى حرفي أساسا لا يمكن أن يكون دليلا. نعم في مقام الإثبات يمكن أن يكون دليلا. الإنسان عندما يقرأ هذه العبارات يظهر أن منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كاملا أولى وأرفع بمراتب من مناهج الحكماء والمتكلمين. حكماء والمتكلمون أقصر ما وصلوا إليه أنه عن طريق المعلول وصلوا إلى العلة. الإمام سلام الله عليه يقول لا بد إذا أردت أن تثبت هذه المعلولات لا بد أن تبدأ من هنا. لا تمكن معرفة إلا بالله سبحانه وتعالى كما ورد عن الإمام الصادق، لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. أولا لا بد أن تعرف الله ثم تعرف ما سواه. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ ثم يقول سلام الله عليه متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ وعجيب هذه العبارة، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ آخر الغائب يحتاج إلى دليل للإثبات، وإلا الحاضر والناظر خب لا يحتاج. أنا الآن هل أطالب بالدليل على وجود هؤلاء الإخوة أمان؟ متى أطالب بالدليل على وجودهم؟ إذا كانوا غائبين عني ونقل لي شخص أن زيد موجود أقول ما هو الدليل على وجوده؟ شوفوا المنهج كاملا مختلف. متى ابتعت تحتاج إلى دليل أساسا؟ من قال أن وجودك يحتاج إلى دليل؟ لأنك ظاهر في كل شيء. ثم الإمام سلام الله عليه في الآخر يقول إذا نحن وجدنا أحد لا يرى إذن هو أعمى، مو أن الحقيقة مظاهرة. إذا وجدت أحد يقول أين، هذا من قبيل الأعمى، عندما تقول له هذا لون الأحمر يقول أين، حقه يقول أين. لماذا؟ لأنه أعمى لا يرى، هذا قصور فيه، وإن الحقيقة ظاهرة للعينين. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، أميت عين لا تراك عليها رقيبا. ذكر المحققون أن هذا ليس الدعاء من الإمام سلام الله عليه، وإنما هذا إخبار عن حقيقة، هذا مو إنشاء، إخبار. هذا الإمام مو يريد أن يدعو على من لا يراه أنه الله يعميك، لا يريد أن يقول الذي لا يراه يعني أعمى. يعني أيها الناس، أنا وأمثالي، عندما تقولون تبحثون عن الدليل عن وجود الله، اعلموا أنكم لا تنظرون الحقيقة، يعني عمياء القلوب. وإلا العمى ليس للبصر، العمى للقلب، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هي التي توصل إليك، عمية عين لا تراك عليها رقيبا. إلى تتمة الآية، الكلمات المباركة التي واقعا فيها من الكنائس فيما يرتبط بمعرفة الله والمنهج والطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول كما جاء في دعاء عرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. هذا هو الاحتمال الأول عندما نقول أن معرفة الله فطرية، مرادنا من الفطري هذا المعنى، وهو أن معرفة الله من اللوازم، من المعارف التي تلازم وجود الإنسان، والمراد من المعرفة هي العلم الحضوري للعلم الحصولي. ولكن يوجد احتمال آخر، وهو أنه عندما نقول أن معرفة الله فطرية، مرادنا ماذا؟ العلم الحصولي للعلم الحضوري. ونتيجة ذلك أن الأمر الفطري يكون معناه ماذا؟ يكون معناه القسم الأول الذي ذكرناه، وهو الذي تكون قياساتها، القضايا التي تكون قياساتها معها. فلهذا يقول: وإما أن يكون المقصود من معرفة الله الفطرية هو العلم الفصولي. هو العلم، أخلص المطلب، هو العلم الفصولي والعلوم الفصولية الفطرية، إما أن تكون من البديهيات الأولية، يعني من الأوليات. قبل عن إذا كانت من الأوليات وعلم الفصولي، لماذا لا نلتفت إليها؟ ظهر الوقت مكافئة، نبين إن شاء الله بعد. والحمد لله رب العالمين.